يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: زواج نساء أهل الكتاب. يحل للمسلم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب، يعني لا يجوز أن يتزوج الأمة، لأن الله عز وجل قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فلا يجوز أن يتزوج أمة كافرة. قال: لقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والمحصنات هن العفيفات، هذا شرط لابد أن ينتبه له في هذه المسألة، وهو أن المرأة الكتابية لا بد أن تكون عفيفة. فأما إذا كانت معروفة بالزنا كحال الكثيرات من دول الغرب ممن انتشر فيهم الزنا أشد انتشار، فلا يجوز أن يتزوجها إذا أقرت أو إذا عرفت بالفاحشة، وإنما يكون الزواج من العفيفة الممتنعة من الزنا. قال ابن المنذر: ولا يصح أن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، يعني زواج الكتابيات. عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن زواج الرجل بالنصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله، أن تقول أن عبد من عباد الله وربها يعني. قال القرطبي وقال النحاس: هذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة، لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة، منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاووس وأكرمة والشعبي والضحاك وفقهاء الأمصار. ولا تعرض بين الآيتين، فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب، لقول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فرق بينهم في اللفظ، وظاهر العطف يقتضي المغايرة. هذا الجواب غير مرض، فإن لفظ الشرك متناول لهم في آيات عديدة، وكونهم عطفوا على الذين عن المشركين لا يعني أنهم ليسوا كذلك، بل المغايرة حاصلة بالفرق بين الخاص والعام. فالمشركين عام، والذين كفروا من أهل الكتاب خاص، هذا من عطف العام على الخاص، وهذه مغايرة. ثم الذين كفروا من أهل الكتاب كل من كذب، وكل من كذب محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن قالوا أن إلههم عيسى، قد أشركوا، منهم من عبد الأحبار والرهبان الذين أمروهم بالشرك وأمروهم بالكفر وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وعبدوا الشيطان، فهم قد أشركوا بلا شك، وهم داخلون في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به اتفاقا، فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الجواب هو أن آية البقرة عامة وآية المائدة خاصة، والخاص يقدم على العام، أعني أن آية البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن تشمل كل مشركة، وآية المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم خاصة، وتخصص عموما ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فكأنه قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وهذا لا تعارض بين العام والخاص، بناء على أنه لا تعارض بين العام والخاص، لأن الخاص يخصص العام. هذا قول جماهير أهل العلم في هذا الأمر الأصولي. وقد أباح الله المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، وهو يعلم سبحانه وتعالى أنهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، وأنهم هم الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة. واليهوديات والإسرائيليات يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يكذبن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاز الزواج منهن عند ابن عمر. وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم ناقض للا إله إلا الله، لأنه يكون بذلك قد عبد من أمره بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فإذا كان الأمر كذلك، لم يكن الجمع بأن يقال ما ذكر من أنهم لم يدخلوا في المشركين، بل هم قد دخلوا فيه، ولكن خصص هذا الحكم كما يخصص حكم الذبائح رغم ورود الشرك والكفر. قال وتزوج عثمان رضي الله عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية النصرانية وأسلمت عنده، وتزوج حذيفة يهودية من أهل المدائن. وسئل جابر عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعد بن أبي وقاص، يعني فتح العراق وما بعده. كراهة الزواج منهن، والزواج بهن وإن كان جائزا إلا أنه مكروه، لأنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين أو يتولى أهل دينها، فإن كانت حربية فالكراهية أشد، حربية التي تقيم في دار الحرب، لأنه يكثر سواد أهل الحرب. ويرى بعض العلماء حرمة الزواج من الحربية، فقد سئل ابن عباس عن ذلك فقال لا تحل، وتلا قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال القرطبي وسمع بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه. والصحيح أنه يجوز أن يتزوجها في دار الإسلام لا في دار الحرب، فإنه إذا كان في دار الحرب فإنهم يغلبونه على أولاده كما أنه يكثر سوادهم، وأما إذا كانت في دار الإسلام فإنها مستأمنة، وإذا بقيت كذلك لزواجها من مسلم صارت في حكم الذمية، وإن كانت لا تدفع الجزية لاتفاق أهل العلم على أن الجزية لا تجب على النساء. ومذهب أحمد المنع من التزوج بالكتابيات في دار الكفر سواء كانت دار حرب أو دار عهد، لأجل ما ذكرنا من أنهم يغلبونه على أولاده، وهذا واقع مشهور متكرر في نشأة الأولاد في مجتمع غير مسلم، يترتب عليه أنواع الأضرار بهم ما لا يعلمه إلا الله، بل حتى المسلمون الذين يتزوجون مسلمات في ديان الكفر، مع أنهم لا يغلبون على اسم الإسلام لأبنائهم، لكنهم يغلبون على القيم والأخلاق والعادات الفاجرة التي عليها أهل الأرض. قال: حكمة إباحة التزوج منهن. وإنما أباح الإسلام الزواج منهن ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب وبين الإسلام. هذا لا يصح الإطلاق بهذا اللفظ، وذلك لأن الإسلام حذر من مشابهة أهل الكتاب، ونص القرآن على النهي عن توليهم. وإنما إزالة الحواجز مع النساء اللاتي يتزوجهن مسلم، لأن ذلك أدعى إلى دخولهن في الإسلام. أما التعميم فلا يصح. يقول: فإن في الزواج المعاشرة والمخالطة وتقارب الأسر بعضها ببعض، فتداخل في فصل دراسة الإسلام ومعرفة حقائقه ومبادئه. هذا معنى صحيح. يقول: فهو أسلوب من أساليب التقريب العملي بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب، ودعاية للهدى ودين الحق. لا يصح كلمة التقريب على إطلاقها إلا بما ذكرنا. فمن يتقرب ليدعوهم إلى الله عز وجل فنعم، وأما أن يستدل بذلك على مطلق التقريب الذي يشمل التقارب ولو لم يكن على سبيل الدعوة إلى الله وتبيين دين الإسلام ومبادئه وعقائده وعباداته وأخلاقه فلا. يقول: فعلى من يبتغي منهن الزواج منهن أن يجعل ذلك غاية من غاياته وهدف من أهدافه. الفرق بين المشركة والكذابية. نقل كلام الشيخ رشيد رضا في المنار. قال: والمشركة ليس لها دين يحرم الخيانة ويوجب عليها الأمانة ويأمرها بالخير وينهاها عن الشر، فهي موكولة إلى طبيعتها وما تربت عليه في عشيرتها، وهو خرافة الوثنية وأوهامها وأماني الشيطان، وأحلامها تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها. ولو افترضنا وجود طوائف تراعي أمر الوفاء للزوجية وليس عندهن خيانة الزوجة كبعض أو أكثر شعوب المشرق، وإن كانوا مشركين لم يجوز أن يتزوج بهن لأن فساد العقيدة إلى هذه الدرجة تجعل استمرار الحياة الزوجية غاية في الصعوبة والمشقة لولود البغض وعدم وجود أرضية للتفاهم حول أصل التوحيد وإثبات النبوات واليوم الآخر. لذلك يحصل من الضرر على الأولاد ما لا يعلمه إلا الله، فضلا عن تأثر قلب المسلم الذي تزوج المشركة غير الكتابية. قال الشيخ رشيد: فإن ظل الرجل على إعجابه بجمالها كان ذلك عونا لها على التوغل في ضلالها وإضلالها، وإن نبى طرفه عن حسن الصورة فغلب على قلبه استقباح تلك السريرة فقد تنغص عليه التمتع بالجمال على ما هو عليه من سوء الحال. وأما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة، كلام غير سديد. كيف وأعظم المباينة ما قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: فإنها تؤمن بالله وتعبده وتؤمن بالأنبياء وبالحياة الأخرى وما فيها من الجزاء. أقول ليس الإيمان مجرد الاعتراف بالوجود، بل سمى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب الذين لم يتبعوا الإسلام، لم يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يؤمنون. قال عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإنهم لا يعبدون الله ولا يؤمنون به. قال عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نقول أيضا هي لا تؤمن بالأنبياء، لأن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء. قال تعالى عن قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل إليهم إلا رسول واحد، ومع ذلك فمن كذب فقد كذب كل رسل، فكيف من كذب خاتمهم وخاتمهم وأفضلهم وأشرف خلق الله وأفضل خلق الله على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا نص القرآن أنها لا تؤمن بالحياة الآخرة لأنها لم تعرف أهل الجنة من أهل النار. وقال سعد بن أبي وقاص كما في البخاري في قول الله عز وجل قل هل ننبئكم للأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قاله اليهود والنصارى، فأما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب. فمثل هذا الكلام ليس كلاما سديدا ومحاولات يعني التوفيق أو التقريب بين الملل بهذه الطريقة بادعاء الإيمان لمن سماهم الله كفارا ومشركين وغير مؤمنين، لا يلوز بحال من الأحوال. وإنما نقول حكم الزواج أن تكون الكتابية تحت المسلم، لأنها تقر في الجملة بوجود الله وبالنبوات. لا نقول تؤمن، وإنما نقول تقر. يقول والفرق الجوهري العظيم بينهما هو الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يؤمن كما ذكرنا هناك فرق بين المسلم والنصرانية التي تقول إن الله المسيح ابن مريم، وجميع طوائف النصارى اليوم تقول ذلك، وكذلك التي تقول إن الله ثالث ثلاثة وكلهم يقولون التثليث، والفرقة الموحدة منهم قلة نادرة كأنها غير موجودة إلا في بعض مدن الغرب، قلة غير معروفة ولا مشهورة. وقد قال عز وجل عن اليهود وقالت اليهود وعزير ابن الله، فهناك فروق أكثر. إضافة إلى ذلك الفرق العظيم في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي يؤمن بالنبوة العامة لا يمنعه من الإيمان بنبوة خاتم النبيين إلا الجهل بما جاء به، وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون وزيادة اقتضتها حال الزمان مع في ترقيه واستعداده لأكثر مما هو فيه، أو المعاندة والمجاحدة في الظاهر مع الاعتقاد في الباطن، وهذا قليل والكثير هو الأول. يعني الجهال الذين لا يصدقون في باطنهم بالرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديقهم بجملة الأنبياء. قال ويوشك أن يظهر المرأة من معاشرة الرجل حقية دينه وحسن شريعته وحسن حقية دينه وحسن شريعته والوقوف على سيرة من جاء بها، وما أيده الله تعالى به من الآيات البينات فيكمل إيمانها ويصح إسلامها. كلمة يكمل يشعر بأن كأن إيمانها نقص، والحقيقة أن إيمانها هابط. ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك لتكونن من الخاسرين. فكل من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم عمله وإيمانه وتوحيده حابط، بل هو كافر مشرك. وإن كان يمكن أن يقصد أنها تكمل إيمانها بالدخول فيه. قال وتؤتى أجرها مرتين إن كانت من المحسنات في الحالين. فضل تفضل الله به على من أسلم من أهل الكتاب، رجل آمن بنبيه ثم آمن به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يسمى محسنا وهو في حال يعني الكتاب كونه حال كونه من أهل الكتاب مكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أصل الإحسان من التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاصل. قال زوال الصابئون هم قوم بين المجوس واليهود والنصارى وليس لهم دين. قال مجاهد قيلهم فرقة، قاله مجاهد أو قال مجاهد قيلهم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وعن الحسن أنهم قوم يعبدون الملائكة. لا يصح أن يقال أنهم ليس لهم دين، وقد قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثبت بذلك أنه كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أناس ينتمون إلى هذه الملة الصابئة، وأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل الصالحات، فدل ذلك على ولو دين وأن أصله التوحيد. فأما من يقول أنهم يعبدون الملائكة فإن كان يقصد باعتبار ما آل إليه حالهم كما هو المشهور الآن فنعم، أما أصل الصابعة فالتوحيد والظاهر أنهم أخوذ عن الأنبياء. قال عبد الرحمن بن زيد أسلمهم أهل دين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم في قول لا إله إلا الله. أما ليس لهم عمل فخلاف الآية كما قرأناها، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ولا نبي، لا تصح الآية في من بلغه خبر نبي فكذبه، إنما الآية في من كان مؤمنا فيلزم في ذلك أنهم إذا بلغهم خبر الرسول آمنوا، وأما من وحدوا ولم يبلغهم خبر الرسول فيدخلون في عموم الآية. قال الخطبي والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم أنها فاعلة. هذا الكلام كما ذكرنا متناقض إذا حمل على حالهم الحالي، كيف أنهم يعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة ويقال هم موحدون؟ أما باعتبار أنهم كانوا موحدين ثم صاروا إلى عبادة النجوم واعتقد تأثيرها فالأمر واسع، يعني لم يعودوا موحدين، وإنما من كان منهم واحدا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه خبر رسول ووحد الله سبحانه وتعالى وآمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فهذا ينفعه الإيمان، ينفعه إيمانه. قال واختار الرازي أنهم قوم يعبدون الكواكب، بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله قد فوض تدبير أمر هذا الكون إليها. وهذا الكلام أيضا كلام فاسد، لأنه كما ذكرنا يناقض أن يسميهم الله مؤمنين أن يسمي طائفة منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فلا يصلح ذلك مع من يقول أنهم قوم يعبدون الكواكب إلا بما ذكرنا من حالهم قبل ذلك وحالهم الذي صاروا إليه. وبناء على هذا اختلفت أنظار الفقهاء في حكم التزوج منهم، فمنهم من رأى أنهم أصحاب كتاب دخله التعريف والتبديل فسوى بينه وبين اليهود والنصارى، هذا لا يصح ولا يثبت لعدم ثبوت الكتاب، وأنهم بمقتضى هذا يصح الزواج منهم لقول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أين الكتاب؟ الزبور لا يؤمن به إلا اليهود والنصارى. قال وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه يعني حل الزواج من الصابئات. ومنهم من تردد لعدم معرفة حقيقة أمرهم فقالوا إن وافقوا اليهود والنصارى في أصول الدين من تصديق الرسل والإيمان بالكتب كانوا منهم، وإن خالفوه في أصول الدين لم يكونوا منهم وكان حكمهم حكم عباد الأوثان. الصواب أنهم حكمهم عباد الأوثان الآن، وأما قبل البعثة فلا حاجة إلى معرفة حكم الزواج منهم. وعلى أي حال الصابئة الآن المولودون في العراق وبعض الدول الأخرى ممن يعتقدون في الكواكب فهم قوم مشركون لا يجوز الزواج منهم ولا يعرف لهم كتاب. يقول هذا هو المروي عن الشافعي والحنفية زواج الملوثية. قال ابن المنذر ليس تحريم نكاح الملوس وأكل ذبائحهم متفقا عليه، ولكن أكثر أهل العلم عليه، لأنه ليس لهم كتاب ولا يؤمنون بنبوة ويعبدون النار. وأهل العلم أكثر أهل العلم وقولهم هو الصواب. وروى الشافعي أن عمر ذكر الملوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في الجزية وليس هذا في الذبائح ولا في النكاح. قال فهذا دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب. وسئل الإمام أحمد أصح أن أصح على أن الملوس كتابا، قال هذا باطل واستعظمه جدا. وذهب أبو ثور إلى حل التزوج بالملوسية لأنهم يقرون على دينهم بالجزية كاليهود والنصارى. نقول هذا لا يلزم منه حل الزواج ولا الذبائح. الزواج ممن لهم كتاب غير اليهود والنصارى. ذهبت الأحناف إلى أن كل من يعتقد دينا سماويا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود عليهم السلام يصح الزواج منهم وأكل ذبائحهم ما لم يشركوا. لم يثبت نزول الصحف على شيث. وأما الزبور فإنه قد دخل في اليهود والنصارى، يعني في كتب اليهود والنصارى، فليس هناك ملة مستقلة يقرأ يؤمنون بزبور داود دون باقي التوراة والإنجيل. يقول وهو وجه الزواج جواز الزواج ممن له كتاب غير اليهود والنصارى وجه في مذهب الحنابلة، لأنهم تمسكوا بكتاب من كتب الله فأشبهوا اليهود والنصارى. ومذهب الشافعية وجه عند الحنابلة أنه لا تحل نكاحتهم ولا تنكر ذبائحهم لقول الله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا الآية، يعني فهم اليهود والنصارى، ولأن تلك الكتب كانت مواعظ وأمثالا لا أحكم فيها فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على الأحكام، بل لأنه لم يثبت وجود هذه الكتب ولا في شرعنا أنها نزلت على الأنبياء. أما الزبور فقد ذكرنا قد نص القرآن عليه، ولكنهم دخلوا في عموم أهل الكتاب. زواج المسلمة بغير المسلم، أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم سواء كان مشركا أو من أهل الكتاب. دليل ذلك أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لكم، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته، وأن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف، وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها. وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلمة، على مسلم أو مسلمة بحال. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال. ثم إن الكافر لا يعترف بدين المسلمة، بل يكذب بكتابها ويجعل رسالة نبيها، ولا يمكن لبيت أن يستقر ولا لحياة أن تستمر مع هذا الخلاف الواسع والبون الشاسع. وعلى العكس من ذلك، المسلم إذا تزوج بكتابها فإنه يعترف بدينها ويجعل الإيمان بكتابها وبنبيها جزءا لا يتم إيمانه إلا به. الخلاصة هناك إجماع على عدم حل زواج المسلمة من الكافر. وقد قال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. هذه على عمومها، لم تخصص نكاح المشركات، استثني منه نكاح الكتابيات، باقي ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا على عمومه، عموم غير مجروح، فلا يحل أن يتزوج الكافر من المسلمة بحال من الأحوال. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.